قل ماذا تقول للذي يعلم بأمر أنه مخالف بالشرع وفيه ما فيه من التشبه وهو يعمل عملهم ولا يبالي ويقول أعلم بحرمته أو مخالفته، كالذي يحتفل بعياد الميلاد أو بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه مخالف بالشرع؟ وهل يوجد حديث خاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا تحذير من عمل أمر مخالف بالشرع؟ يوجد حديث واضح صريح صحيح مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل ليس عليه أمر المسلم مردود على صاحبه. أما موقفنا من هذا، صحيح الحقيقة أن الذي يخالف وهو يعلم ليس كالذي يخالف وهو يشكي، أن إثمه أكبر هذا، والحقيقة أن هذا يخشى عليه حتى من الكفر. ترى مسألة ما بسهلة، نحن ما نكفر لكن يخشى عليه أنك أنت تعمد تقول هذه ليست، يعني هذا معنى كلامه، يقول هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أفعله، صعب جدا. وأنا ما أتوقع أن واحد يقول هذا الشيء صراحة، وما أتصور أن أحد يقول هذا نعلم أنه ليس من سنة. نعم يقول لك هو حرام لكن قاس علينا الشيطان وكذا، نسأل الله يهدينا نحو ذلك. لكن إذا أصر عليه مع ذلك، حتى لو أصر مع علمه بحرمته، حرمة هذا الأمر، يبقى آثم، يبقى آثم، لكن يخشى عليه، يخشى عليه، لأن المخالفة مع العلم شديدة والإثم عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب عظيم. فتنة عظيمة، أنت تعلم أن هذا أمر مخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل، هذه فتنة عظيمة ترى، نسأل الله السلامة منها. ولكن لا نحكم بكفره، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.